يخرب بيتك يا سمعان. أي بتسقط ليه؟ ما بيع سبح. سبح يا أخي. يا نبي القاضي عاوز يشتري سبح. تعالى تعالى معانا يا فادح، وقعد الأم السماعة، مش وقته خالص. سيبه يا رجل، سيبه يا حاجة بالقاضي. تعالى، بكام السبحة دي يا بتاع السبح؟ أي أي أي إيه؟ كفاية واحد بس اللي يسقط، الله، مش كده؟ جنابه بيقول لك السبحة دي بكام؟ دي كهرمان يا جناب القاضي، بس دي بقى يسر مطعم بالصدف، حاجة مفتخرة بقى تليق بجنابه. اتفضل. الله، فعلا حلو قوي. بكام يا بياع السبح؟ دي هدية يا جنابه، ده جنابك ضيفنا في بلادنا زندهار، وده أقل واجب والله، والسبحة دي غالية على فكرة. حاجة عربجي، ده اداني السبحة هدية، ده راجل لطيف جدا، الرعاية في بلادي لطيفة جدا، والسبحة غالية على فكرة. فعلا يا جنابي، متشكرين يا بتاع السبح. اتهوى. اتلوى ليه؟ طريقك اخضر، السبحة غالية على فكرة. ها؟ هي كانت من جيب اهلك، اتكل بقى. لسه معادي ما جاش. الزق عجلك ما تبوظش الطول السياحي المحترم ده، اكتر من كده مش حلو. العناب السائع قوي، كان احلى قاضي اوضه، وحاجب قاضي الاوضه، وعرباجي قاضي الاوضه. حلو فعلا. كلام نورس يا سادة يا كرام. ويخرب بيتك يا سلدان، الراجل بتاعنا لسه ما جاش، والراجل ده هيقول محظورات. لو كنت خايف من الله ومن القبر والهول. ما كنت تغتر بالجاه وبالظلم والجور والصول. ولابد عن يوم ما لهم تترد في المظالم، ولابد عن يوم ما لهم تترد في المظالم، ابيض على كل مظلوم، اسود على كل ظالم. ولابد عن يوم ما لهم تترد. يا نهار اسود، اكتم نفسه، شدوا على جوه، شدوا يا سمعان. الراجل اهو، اتاخرت ليه يا زفتي يا سندان؟ اقول ايه يا مقدم؟ اي حاجه يا اخويا، في العيش والغرام، اخلص. والمغني سكت ليه؟ خلص خلاص. الظاهر يا جنابه ان اتكتم خالص. ده خطا تكتيكي، مش مشكله. يا ملاح خافوا من الله، وارحموا العاشق لله. لا لا لا، الاولاني كان كويس، مش ليه؟ انا واخد بالي من اللي بيحصل يا جماعه. خير يا جنابه؟ هو في حاجه حصل؟ الراجل بتاع المايه ده اللي شايل البتاع المنفوخه دي على ظهره، السقه يا جنابه. ايوه السقه، هو ده اللي زعقنا. هو ماله ماله؟ وبتاع السبح برضه شده وخرجه بره ليه؟ لا ده ملوش اي دعوه بدوكها، هو كان خلص خلاص، بقين وخلص، نظام القهاوي كده يا جنابه. يلا يا جنابه، يلا نروح حته تانية بدل ما تقلب بنكد. أيوة أنا بقول كده برضو. بيبيع المحل ده؟ ده محل البنان يا جناب، بيبيع البن. أهلا بقاضي الأوضاة، وحاجب قاضي الأوضاة، وعرباجي قاضي الأوضاة، اتفضلوا خدوا بن من عندنا. متشكرين جدا. والله لا يمكن، خد يا جنابه الكيس ده هدية من عندي. متشكرين يا سيدي، ألف شكر. يا عم النبي قبل الهدية. عليه الصلاة والسلام. عشان جنابه أول مرة يزور حتتنا. دي دي، طب عليا الطلاق ما هيراجع. إيه؟ هيطلق مراته عشان البن؟ خدوا منه يا حاج بسرعة. متشكرين يا بنان. متشكرين يا أخويا. لا والله فالح يا بودان. وده يا حاج بالتاني إيه ده؟ الزيات يا مو يا جنابه. يعني بيبيع زيت؟ كل الزيوت يا جنابه، وبيبيع كمان زبدة وجبنة. أهلا بقاضي الأوضاء، وحاجب قاضي الأوضاء، وعربجي قاضي الأوضاء، اتفضلوا خدوا زيت من عندنا. متشكرين. والله لا يمكن، ده النبي قبل الهدية، طب علي الطلاق. هات يا أخويا هات، خلي الولية زي ما هي. وإيه حكاية الطلاق دي؟ هما كلهم كده طول ما هما بيبيعوا بيطلقوا ستاتهم. ده بقى بيبيع لحمه صح؟ اهلا بقاضي الاوضاع، وحاجي بقاضي الاوضاع، وعربجي قاضي الاوضاع. هات هات هات اللي انت عاوز تجيبه من غير طلاق. مفيش ابداع، جاتكم قرف. بتقول حاجة يا عرباجي قاضي القضاء؟ الفطاطري اهو يا جنابي. ما تيجي نخرم من حارة بركة الحبش يا مصروف. الله ينور عليك، ونفوت الفطاطري والشربطري وسوق القماشين والشبوكشية والنقلية والحبك والعقاد والدخخني والخرجي، ونبقى وصلنا لبوابة الفندق داري. اتفضل يا جنابه من الحارة دي، دي حارة بركة الحبش. الدنيا فاضية ورايقة، كان زماننا شايلين فطير كمان. فطير بس وقماش ونقل وشفشق شربات. بس أنا كنت عايز أشوفهم وصلوه، مش أنا جاي المشوار ده عشان أشوف الرعية كلها. ما هو كلهم زي بعض يا مولاي، مفيش إبداع خالص. أنتوا نسيتوا نفسكم بتقولوا يا مولاي. ما هي الدنيا هنا فاضية ورايقة زي ما جنابه شايف. بس أنا مبسوط الحمد لله، ناس مبسوطة وسعيدة وبتحكوا وكرمة جدا. أنا اطمنت على الرعية يا حاجب القاضي وعرباج القاضي. اديني حاجة لله يا ابني. قدامك الزكاة يا مسلم، زكي على عافيتك وأهل بيتك. مالك يا ست؟ محتاجة وعجزة، ربنا يديك ويساعدك. محتاجة إيه يا ست؟ محتاجة إيه؟ قول يا ابني مش محتاجة إيه. أنا ما حلتش حاجة ولا حتى بيت أتوى فيه. إزاي؟ همان انت بتنامي فين؟ هنا على حرف الطريق، مكان من قاعده كده. لكن شكلك غريب، انت يا ابني مش من زندهار ولا ايه؟ انت واللي معاك. ايوه احنا من بلاد الشوشه. ايوه قول كده، عشان كده مش عارف ان فيه ناس بتبات على ارض الشارع وبتشحت اللقمه زي حالاتي. انت ما عندكيش فلوس خالص؟ كان عندي دكانة صغيرة وابني كان واقف فيها. وبعدين ايه اللي حصل؟ العمر الطويل لك يا ابني. يعني ايه مصور الكلام ده؟ يعني مات يا مولاي، ابنها مات. معلش يا ست معلش، ما تزعليش. وبعدين كملي الحكاية. وقفت انا في الدكانة بدال شهرين، جالي اللي ما يتسمى منه لله المحتسب بتاع الملك شهريار، اقول له ابني مات، يقول لي الفردة بتاعت الحكومة. قلت له ما معيش، أخذ بضاعتي كلها وسابني كده، بضاعت الدكان والبيت عشان أكل، وادي آخرتها يا ابني. المحتسب بتاعي قصدي بتاع الملك شهرار هو اللي عمل فيك كده؟ أعمل إيه يا حاجب؟ أعمل إيه يا عرباجي القاضي؟ خدي يا أمي خدي، هات كل اللي معاك، وانت يا عرباجي هات، خدي يا امي خدي. ربنا يديك ربنا يديك، ما يحرمك يا ابني، ربنا يرضيك، ربنا يستر طريقك وما يحوجك. مع السلامة مع السلامة يا أمرة يا ولاد الحلال. سمعت كلام الست؟ لما اشوف المحتسب باشا درخ هرقصه. هو اللي زي الست دي بيدفع فردة برضو؟ خلاص احنا قربنا على باب البندق داري اهو هناك. مين اللي ماشي هناك ده؟ مش هو ده المحتسب؟ لو معايا عسكر دلوقتي كنت قبضت عليه وطيرت راسه. اندهله يا مسرور. حاضر يا مولاي. مين؟ سندان. تعالى كلم مولانا يا محتسب الغبره، تصدق مكتوبالك ما لقيتش غير المحتسب تتخفف منه. افندم قاضي قضاه بلاد الشوشه، اهلا وسهلا بيك في بلادنا زندهار. نارك اسود يا محتسب يا حرامي، انت بتسرق الرعيه بتاعتي وبتخلي الناس شحاتين، بتاخد منهم الفردة والضريبة وهم فقراء لغاية ما يفلسوا ويناموا في الشارع. تعال وراي على السراي. معقولة دي؟ مولاي شهريار. أيوة يا حرامي مولاك شهريار. وأنا سندان يا مولاي، سندان مقدم الأمن، مقدم الأمن البراني، خدام مولاي. ولابس محتسب ليه؟ وكمان ماسك عصاية المحتسب ليه؟ بتخفى يا مولاي عشان تأمين جلالتك، ضرورة بقى متواجد مع مولاي في نفس المنطقة. يلا مصروف يلا وزير بهران، اوصل السرايا سندان الاقيك جايبهولي هناك. جايب لك مين يا مولاي؟ المحتسب. هجيبه المولاي بتسلسل في السلاسل الميري. مع الف سلامة يا مولاي. ايه يا سندان؟ مولانا زعلان ليه؟ اكيد حصل حاجة لما غيروا المصاري اللي كنا موضبين. واضح ان هم قابلوا شحاتين، وواضح انها هتتطربق على دماغ المحتسب. يلا على البركة. المحتسب فين بسلامته يا وزير بهرام؟ بعتنا نجيبه من بيته يا مولاي، حالا هيبقى هنا. الرحله كانت ماشيه كويس قوي، والناس اخر ظرف وكرم، مش باين عليهم لا فقر ولا بهدله، لغايه ما شفت الست دي ولقيتها ضحيه المحتسب المفتري. المحتسب طرسم باب اللوق ريحه يا مولاي. السلام والتحيه لمولاي شهريار ملك بلاد زندهار. سيادتك بتاخد فردة من الفقراء والغلابة وتخليهم يبيعوا بيوتهم ويناموا في الشوارع زي كلاب السكك؟ أنا يا مولاي؟ دي وشاية، وشاية يا مولاي أكيد. وشاية إيه؟ أنا شفتها بنفسي لما نزلت أتفقد أحوال الرعية في زنجادة. طيب كانت فين يا مولاي؟ في أي منطقة؟ في أي شارع؟ أي حارة؟ هتعرفها يعني؟ أنا حافظ الناس نفر نفر يا مولانا. قوله يا وزير بهرام كنا فين لما شفناها نايمة في الشارع؟ عارف حارة بركة الحبش؟ طبعا يا وزير بهرام. هتمشي فيها شوية هتلاقي على يمينك زؤائل وطويط، صح كده يا مسرور؟ تسيب زؤائل وطويط وكم متر كده هتلاقي عطفة سعادة، هي قاعدة في أولها كده. عطفة سعادة؟ وأي سعادة؟ عرفتها، مش ست كبيرة كده شوية وعندها شامة في خدها اليمين؟ أيوة مظبوط، أنت عارفها؟ عارفها يا مولاي. ابن الست دي كان عنده دكان صغير فاتحه يبيع فيه خضار، وأمه دي بقى كانت قاعدة تبيع معاه. والسنة اللي فاتت لما الغلة شحت والقمح نقص والناس ما كانتش لاقية كيل الدقيق في السوق، أمرت بتفتيش كل الدكاكين، لقيناه مخبي تلات أناطير قمح في ظهر الدكان. ليه مخبي قمح ليه؟ عشان يبيعوا أغلى من التسعيرة. صدرت بضاعته كلها وحسبت عليه غرامات غير الضرائب. ومات وما دفعش؟ تقوم أمه تدفع؟ ولو أمي هدفعها، أنا ماليش دعوة يا مولاي، القانون قانون، وهي ذنوب الأبناء يدفعها الأباء.